الله أكبر يا كريم يا رب آمين يا رب ضيف عليك بسم الله تبارك الله كده يا شيخ قرن يا رب متكئين على فرش متكئين على فرش Bye.

اخر يا شيخ هي ثاني والله الله وانت تصل من ثواني انما احنا على بعض يا حاج محمد يا رب ايش حضرتك يا شيخ الله يستر عليك الله يسترك يا شيخ وصح عليك حلو ايه على النبي يا شيخ قويك يا مولاي صل على النبي الله الله الله يا رب الله يا حاج محمد يا غالي خليك نافع ويانا نعم يا غالي الله يا مولاي الله ربنا يا رب الله عليك فيهما عينان يا سلام فيهما الله الله الجنة يا مولانا الوقت الله يفتح عليك الله يفتح عليك Yeah. Whoa. الله يسعدنا الله يسعدنا نعم يا سلام يا طوف عليكم وإنسان مخلدون الله تعليق يا طوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق يا